فيه، ولا بتشعر أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي نتحدث عن قول الكافرين على النبي الأمين، وقولهم من قبل على رب العالمين، وقولهم كذلك على كتابه العزيز. وكنا نتسلى بهذه الأقوال الباطلة على أن الحق قد يقال عليه، فقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حملنا ذلك بفضل الله عز وجل على التواصي بعضنا البعض لحفظ اللسان وعدم الجهالة على المسلمين. فإن كنا نثبت بفضل الله عز وجل من قيل عليه، فنحن كذلك نذكر من يقول على المسلمين: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليكب الناس على في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل ما بدأنا من هذا الذي قيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على آيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. سلم يا رب سلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يصدقون بحجج الله وسلطانه البين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي وضح به الحق وبينه، الذين ينصرفون عن آيات الله عز وجل، هؤلاء لا يوفقهم الله للإيمان، بل وأعد الله عز وجل لهم في الآخرة عذاب أليم، وهي جهنم، والعياذ بالله، جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الكذب والفرية التي افتروها على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السابقة: إنما يعلمه بشر، بهذه توالت هذه العقوبات من حرمان الهداية عليه. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. كيف أنزل الله عز وجل لهم الهداية، وهي الدلالة، وهو الكتاب الذي جعله الله عز وجل هدى، وهي الآيات الشرعية، وهي الآيات الكونية، إلا أن هذه الهداية المعنية في قوله تعالى لا يهديهم الله ليست هي هداية الدلالة، بل هي هداية التوفيق. ما هو ربنا عز وجل هداهم، هو هداهم بأنه بعت لهم هادي، وهداهم بأن أنزل عليهم كتاب وآيات، وهداهم بأن بصرهم بالحجج البينة، شمس وقمر وآيات كونية يراها الأعمى، دلالات من المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن المقصود أنهم كفروا بدلالة بهداية الدلالة، فعاقبهم بالعمى، فعاقبهم بالبعد، فعاقبهم بألا هدى، بألا توفيق، وهي هداية التوفيق. إن الذين لا يؤمنون بالهداية التي جعلناها للجميع من دلالة الرسل والرسالات على الحق يعاقبون بعدم الهداية الأخرى، وهي التوفيق، وهي المعونة التي تجعلهم يستخدمون هذه الآيات، ينتفعون بهذه الرسل والرسالات فتحملهم إلى الخيرات ليجعلهم أهلا للوعد. إذن زي ما قلنا كده سبحان العظيم، الهداية دلالة بلطف، ما يوصل إليه المطلوب. هم مش هيوصلوا للمطلوب ولا الغاية المنشودة من الجنة، لأنهم لم ينتفعوا بما ذكر الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأنهم لم ينتفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق، لأنهم رسم الله عز وجل لهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أقصر الطرق الموصلة للحقيقة، الخط المستقيم، لا منحني ولا منكسر، ومع ذلك انحرفوا عن هذا الطريق وتركوا حجج الله وسلطانه في كتابه العزيز وكونه الواسع، وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوفقوا له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن أنا عندي زي ما رب العزة تبارك وتعالى ذكر أن القرآن هو المصدر الحقيقي للهداية، الهداية الاثنين، الهداية اللي هي توفير الحجة البينة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لقد جاءكم من ربكم، لقد جاءهم من ربهم الهدى، الإلهام، وهديناه النجدين، سبحان ربي العظيم. يبقى القرآن الكريم ده هو المصدر الحقيقي للهداية، إن ترديته سيحال بينك وبين الهداية الأخرى. الشق الأول، كيف أن الله عز وجل، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، كيف جعل الله عز وجل القرآن الكريم مصدر رئيسي للهدى، رئيسي للهدى. المصدر الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل من بعده، ولكل قوم هاد، هو الرسول اللي ربنا بعثهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله، ما جعله الله عز وجل بكتابه العزيز من الهداية. نفسي كده تفتحي الآية اللي احنا كنا شرحناها بفضل الله عز وجل باستفاضة في قوله تعالى في سورة الإسراء اللي قبل دي اللي فسرناها قبلها على طول، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقلت لكم بفضل الله عز وجل في مبحث جميل جدا في أضواء البيان للشنقيطي على تفسير هذه الآية، واستخدم آيات القرآن الكريم نفسها للدلالة، للتوضيح، للبيان على أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. هذه آية من الآيات، هي تفسير القرآن بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كم آيات؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، كلها آيات تدل على هداية القرآن الكريم في هذا النحو، على هذا القرآن الكريم في هذا الجانب. وكذلك جامع الأحكام في القرآن سبحان الله، وتفسير ابن كثير سواء المختصر أو غيره أو أيسر التفسير، كلهم وقفوا على هداية القرآن، هداية الدلالة طبعا، مش هداية التوفيق. اللي مش من اللي مش هينتفع ويتهدى للصراط المستقيم اللي وضحناه في القرآن الكريم، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، ده هم مش ما عندهمش برهان، ده هو واضح في القرآن، مش عارفين هيعملوا ايه، لا عارفين قوي هيعملوا ايه، ده في رسول وفي رسالة، ده واضح لهم الحق وجلي، لكن يحال بينهم وبين الاهتداء به، يحال بينهم ربنا عافينا وبين ان يكون هذا القرآن موجه لهم. يعني هي مش عارفة في سورة النور وسورة سبحان الله وسورة الأحزاب تلبس إيه بس ماشية على حل شعرها، بس ماشية لسان حالها، والله ما أنا عارفة ألبس إيه، قط ولا بنستكم ولا مقطع ولا مشرح، واحدة مش شايفة الحق، لا تهتدي له، عميت عنه. لا يعني ذلك أن القرآن لم يهديها إلى اللباس الأقوم، مش عارفة قاعدة ربنا عافينا، غيبة نميمة بهتان غساء الألسنة كله كاذب فرية، مش عارفة تقول إيه، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش عارفة سبحان الله تتكلم إمتى وما تتكلمش إمتى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنا عندي سبحان ربي العظيم عندي دلالة، عندي آيات توضح أحسن قول إيه، توضح لي أقول إيه وما أقولش إيه، ولما أجي سبحان الله أسكت عن إيه، ما أسكتش عن شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ما أسكتش عن حق شيطان أخرس، أما لا تكلم أتكلم بإيه سبحان ربي العظيم. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، بالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم سبحان ربي العظيم، في الصمت في الكلام في الحركات في السكنات كل حاجة سبحان الله العظيم، في العلاقات زي ما ذكرنا فضل عز وجل في هذه الآية، وعند حديثنا عن القرآن الكريم في أعمل إيه مع أهل الكتاب سبحان الله، أعمل إيه مع أهلي مع أهل الملة الواحدة أهل ملتي سبحان الله وأدبها سبحان ربي العظيم، بل أهل الملة من من من في الأسرة الواحدة في العائلة في القرى في المجتمع المتعدد، علاقات الأسر بالأسر، علاقات سبحان ربي العظيم داخل الأسرة، الأبناء بالآباء، الآباء بوالديهم الكبار، كل حاجة عندنا دلالتها، كل حاجة فالله عز وجل عندنا هدى لها سبحان الله، آية دل لها، علاقات ما بين سبحان الله ما بين الدول بعضها وبعض، علاقات ما بين الملة وذوي الملة وغير ذوي الملة، أكل ما أكل ولا ما أكلش سبحان الله، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طيب أجاورهم ولا ما أجاورهمش، أعمل معهم علاقات ولا ما أعملش، لن ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الآيات إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، عملوا حرب تعملي إيه في الحرب نفسها سبحان الله، كل عباء اللي صلى على محمد كثيرة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، خلصنا أثناء الحرب، خلصنا الحرب بعدها الغنائم يعني معاملهم، وأنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآيات ما سابش سبحان الله لا نقير ولا قطمير إلا وضحه وبين الحجة سبحان ربي العظيم بيان كامل. أما للناس اللي مش عارفة وبتلبخ وبتتخبط دي إيه؟ دي بقى حرمت، نسأل الله العفو والعافية، حرمت أن تتخذ هدى القرآن أن يعطيها الله عز وجل الذي هو أقوم في كل شيء، ثم انصرفت عنه إلى نسأل الله العفو والعافية إلى الباطل إلى غير الحق إلى أدنى من ذلك قوابة، نسأل الله العفو والعافية، مش عارفة مين اللي كلمته تمشي ليه، مش عارفة الرجال قوامون على النساء، مش عارفة الحقوق، مش عارفة في الشكل، كنا لسه نشرح حقوق النساء، مش عارفة في الشكل نعمل إيه في القضايا الأسرية عن نحو الأسري، مش عارفة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، طب والله مشكلة الدين، طيب خلاص آية الدين وما أعظمها، طب مش عارفة في المعاملات، مش عارفة الربا، الربا حرام سبحان الله، ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، كل حاجة سبحان ربي العظيم، رب العزة تبارك وتعالى جل جلاله جعل كتابه آيات موجهات هاديات نحو الطريق الأقوى، نحو سبحان ربي العظيم نحو التصرف الصواب، حجة يتسلح بها من لا حجة له، سلطان وبرهان لمن لا برهان له، ثم يأتي في الآخر ربنا يعافينا أن هؤلاء يصرفون عن هذه الآيات ولا يؤمنون بها ولا يمتثلوها، يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله مش هي اللي مش هدى، هم من لرب العزة تبارك وتعالى لم يقسم لهم الهدى وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إذن إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله عز وجل هداية توفيق، لا يأخذ الله عز وجل بناصيتهم إليه، وإنما كتب الله عز وجل سلم يا رب سلم، وإنما كتب الله عز وجل عليهم الضلال، الضلال الذي يصحبه الضياع في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. نسأل الله العفو والعافية. ضلال، ضلال، وهو أول أسباب الضلال العزوف عن آيات الله عز وجل، حرمان أن تكون هي الموجهة والسلطان. عندك كتاب بفضل الله عز وجل، عظيم كتاب الله، ما أعظمه، هو ده اللي يدلك بإذن الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة. يا ثاني أنا ده أقلب كده سبحان ربي عظيم في مخي الهداية اللي كنت ذكرتها، سبحان ربي عظيم، الفصل، القول الفصل في كلام الله عز وجل الموجه لعباده. سبحان الله، قال تعالى جل جلال الله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله، فيتخبطون في الدنيا، فلا يستجيبون للرسل ولا ينتفعون بالرسالة، أما في الآخرة بقى سلم يا رب سلم، ولهم عذاب أليم يجعلهم الله عز وجل في عذاب جهنم الذي يؤلم أيما إلام. ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله، سلم يا رب سلم، قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا بها، بل وكان سبب التكذيب الحقيقي ما كشفه الله عز وجل عن استكبارهم واستكبروا عنها. فلذلك يقول الله عز وجل: لا يهديهم الله، ولما يجوا يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ومن هذا العذاب الذي ذكر قمة الإيلام أن يصلوا إلى الدرجات العلى من العقوبة، زي إيه؟ زي قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وقد ذكرنا أن النار دركات، وأن عقوباتها درجات، وقد أصاب أولئك أعالي، يعني سبحان الله، أسافل بقى، أسافل الدركات. ليه؟ لأن في عذاب لحم تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون، زي ما قلت قبل كده في عذاب. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، في عذاب سحب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. النار تخش لهم جوه كما ذكرت، سبحان ربنا عافينا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. عقوبات تعظم، تبقى صعبة، لفح سحب، نسأل الله العافية والعافية، دخول النار إلى إحشائهم. إلا أن هؤلاء الذين يحتلون في الكفر، الاستكبار والكفر بالآيات، ما عادش حاجة عادية، يخرجوا منها يبقوا جهنميون، ما عادش ياخدون قصة، نسأل الله العافية، من العذاب ثم يتولهم الله برحمة، لا، دخلوه في النار بتكذيبهم بآيات الله عز وجل. وليس درجات كما قلنا، ولكنهم كما قال الله عز وجل لهم عذاب أليم مؤلم أيما إيلام، لأنه من الدرجات العظيمة في العذاب، لأنه عذاب إحاطة، إحاطة زي ما ربنا وصف، من فوق ومن تحت من كل من حواليهم. قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم مهاد سراير نايمين ربنا عارفين تحتهم نار، غواش أغطية متغطيين من نار فوق وتحت، ناس الله العفو فيها نار. لهم ظلل من لهم من النار، لهم من تحت من فوقهم ظلل ومن تحتهم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صلِّ يا رب سلم، لأنهم كذبوا بآيات الله عز وجل. سبحان الله، كذبوا بآيات الله حين ردوها، وكذبوا وافتروا حين جعلوا آيات الله مقولة لأعجمي. خلي بالك، وإحنا بنقول في المرة اللي فاتت إن هم قالوا إنما يعلمه بشر، هم كده سبوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيجيبوا من بشر أعجمي. لكن في الحقيقة أن هذا السباب لم يلحق فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان له متعلق بكلمة الله. وهنت لما تقول يعلمه أعجمي، يبقى الكلام اللي هيعلمه الأعجمي ده نفسه ذاته مش على بلاغة، مش على إعجاز، مش على كامل الكمال، لأنه ما عادش كلام رب، ده كلام إيه؟ ده كلام بشر يعلم. فبذلك سبوا افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طيات الافتراء وفي طيات ما صنعوا أنهم افتروا على كلام الله. طب ما هو كلام الله جل جلاله، الله تكلم به سبحان ربي العظيم، فيبقى افتروا على الله كمان. فهم وقعوا هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ده هم اللي افتروا كذب. وقعوا في ثلاث درجات من الافتراء، أعظمها افتراء على الله جل جلال الله تقدست أسماء، افتراء على كتاب الله عز وجل لأنه كلام الله عز وجل. افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا إنه إنما يعلمه بشر. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: إنما يفتري الكذب، يأتي بهذه الفرية الذين لا يؤمنون بآيات الله. ثم قال: وأولئك هم الكاذبون. ثم إنما يفتري الكذب تعوض. لكن عارفة لما تلاقي واحدة ربنا عافينا تتهم فلانة فترميها بالداء، فتقولي لها: لا والله العظيم ده انت اللي صاحبت هذا الداء، تقولها ده انت نمامة، لا ده انت اللي نمام. فرب العزة تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيل، لما يقول على النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، ما قالش رب العزة تبارك وتعالى عليهم كافرين، لا، جازاهم من جنس العقوبة، فقال لهم ده انت اللي كذابين، وأولئك هم الكاذبون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالكذب، بل أنتم حين ادعوتم على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه أعجمي، وأن هذا الكلام ليس بالبلاغة بل هو كذلك من العجمة، يبقى أنتم افتريتم على الله كذب. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه رحمة من الله عز وجل يتناول بها عباده الصالحين. ما أرحمك يا الله حتى تصل سبحان الله درجة هذه الرحمة إلى الكفر. طب بص تلاقي كده في سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال: إلا من اضطر، موقف الاضطرار لأكل الحرام أو شرب الحرام أو غيره، حرمت عليكم الميتة والدم. وبعد كده إلى من اضطر، سواء ما ذكرت في سورة النحل أو ما ذكرت في سورة البقرة، أو الإكراه، رحمة الله عز وجل بخلقه، الحمد لله رب العالمين، العفو عن النسيان، العفو عن الخطأ، رفعت عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في مظاهر كثيرة من رحمة الله عز وجل لو تكلمنا عليها وطرقنا هذا الباب ما سبحان الله ما وصلنا لحده، وسعت كل شيء رحمة وعلما. إلا أن هذا الموطن من مواطن الرحمة عظيم، مواطن الرحمة كده عدتها أجر الله عز وجل الرحمة في مجاريها الحقيقي. بص تلاقي كده أم عندها سبحان الله تشيل اللقمة من بقها تحطها في إيه؟ في بق عيالها، زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت المرأة إليها فعطتها 3 تمرات، دفعت هذه التمرة للبنت وتمرة للبنت، ولسه هترفع واحدة على بقها، استطعمتها بنتيها، راحت واخدها الاثنين وشقتهم ما بينهم. تبص كده تلاقي الأم أثرت الجوع سبحان الله وأطعمت بنتها، تقولي سبحان الله رحمة ربنا جعلها في قلوب الآباء. أجرى الله عز وجل الرحمة في موطنها، رحمة الوالد بولده الفقير أو الضعيف أو المريض أو غيره، رحمة المسلمين بعضهم ببعض، الراحمون يرحمهم الله، الرحمة يعني في مجراها، بل والرحمة في غير مجراها، في غير مصادرها. تبص تلاقي كده سبحان ربي العظيم، تلاقي جايب لك صورة أسد ولا نمر يعطف على جنين غزالة جاي ياكلها يفترسها، تقوم مسقطة جنين، يلحس في الجنين، وإيه اللي حصل؟ أجر الله عز وجل الرحمة في غير موطنها المعهود. يجي كده جايبين صور سبحان الله في قناة الرحمة سبحان الله للقرد الذي تولته لبؤه، مش خلاص ده هي ده مظنت ان هي تاكله، حتى رب العزة تبارك وتعالى يجري الرحمة في غير موطنها إذا أراد الله في غير مصدرها إذا أراد الله عز وجل بعبد الرحمة. فتتعدد الخلاصة مواطن الرحمة لصورة سبحان الله، سبحان الله يتعجب إليها الخلق. الحمد لله على ربنا الرحمن الرحيم، ما أرحمك إلهي بنا، ما أقربك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يتولى هذا العبد المضطر فيرحمه فيكشف ما به من ضر جل جلال الله. الموطن ده هو بقى يا جماعة موطن عايزة تقولي استغفر الله، إلا ده إلا إنه يبقى خلاص ينطق بالكفر، ده هيكفر، لا ما فيناش من ده، خليه يموت على الإسلام. ده اللي أقصده، يجري الله عز وجل رحمته في هذا الموطن الشديد الذي كفيل إذا حكم الله عز وجل بالعدل لا بالفضل، بالحق لا بالرحمة، يبقى يحق عليه العذاب، يبقى عليه يحق عليه الخروج من الرحمة. واحد قلبه مطمئن بالإيمان أظهر الكفر، يبقى خلاص خرج من الرحمة، لا جل جلال الله. حتى دي أدهشنا الله عز وجل برحمته، لم يخرجه من واسع رحمته، فقال الله عز وجل عن هذا الموطن العظيم من مواطن الرحمة: من كفر بالله، كلمة كبيرة سألك التوحيد حتى نلقاك، من كفر بالله من بعد إيمانه، ده ما عادش كافر كده من قبل نفسه، لا ده شخص تزوق الإيمان وأظهر هذا التزوق ومظاهر الإيمان أمام الإيه؟ أمام الناس، فأعلنها، أعلن بإيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني وصل بعد رسوخ الإيمان في قلبه إلى إظهار أنه كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكرت الآية، هي عايزة الترتيب كده، دي ترتيب لغوي سبحان الله معجز. من كفر بالله من بعد إيمانه له عذاب عظيم، إلا من أكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. ثم فصل، هناك فريق آخر يكون أشد عقوبة من الله عز وجل، وهو من شرح بالكفر صدره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يأتي هذا الموطن من مواطن الرحمة الذي جعله الله عز وجل لعباده عشان يدخلنا في سير الصحابة الكرام، لأن علماء التفسير ذكروا أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر سبحان الله، اللي ما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آل بيت ياسر جميعا، سيدنا ياسر وسيدة سمية رضي الله عنهما وأرضاهم، وما حل بهؤلاء من شدة وغلظة وتعذيب أوقعه عليهم الكافرين، فإذا بالله عز وجل يرحم ضعف عمار ويطمئنه طالما كان قلبك مطمئن بالإيمان. فرب العزة تبارك وتعالى لما قلت وأنت لست مقر به مكروه عليه غفار. يا نعم، لقد لاقى الصحابة الكرام، لاقى الصحابة الكرام 13 عام في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة وغلظة، ماذا لو لم ينزل الله عز وجل برحمته هذه الآيات؟ ماذا لو يتناولهم الله عز وجل برحمة الصحب الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يلقى عليه سلى الجذور ولا يستطيع أن يتحمله، وتأتي ابنته فاطمة باكية لترفع هذا القذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه سيدنا أبو بكر الصديق يضرب حتى لا يعلم، يعني إيه زرقوا وشه ولا سودوا إزاي، لدرجة إيه، لغاية حتى لا يعلم قبله من دبره. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى، والصحب الكرام لاقوا، وكذلك سيدنا عثمان لما كان يلف ويشعل النيران، يلف بالحصير ويشعل النيران فيخنقه دخانها خنقا لولا أن الله عز وجل تلطف بحاله، سبحان ربي العظيم. كان على طول أمية بن خلف لما أنزل الله عز وجل فيه ويل لكل همزة لمزة، سبحان ربي العظيم، كانوا يشتموا الرجل علانية وكذلك يعيبونه سرا ويؤذونه. الصحابة الكرام وقعوا في اختبار كبير جدا جدا جدا. كان الأخنس بن شريق الثقفي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأنزل الله عز وجل فيه الصفات التي تتلى إلى يوم الدين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فاكرين لما قلنا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت تشد الحبال على عنقه ويجره صبيان مكة، صبيان يعني ما بعرفش يسيب امتى ويربط امتى، ماشي شادد شادد شادد، يطوف بجبال مكة وأركانها ليحفر حفرة تؤثر على عاتق، الرقبة كلها محفور فيها الحب، سبحان الله، ويضرب بالعصا ويجر في حر الشمس فتلحفحه رمضاء مكة كأنه يشوى، ويجوع ويشدد عليه ويقول أحد أحد أحد. الصحابة لقوا كثير رحمة من الله عز وجل أن ينزل بنا جميعا هذا الحكم، أن المكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان من واسع رحمة الله عز وجل به، من واسع رحمة الله عز وجل به أن يتلفظ بكلمة الكفر وهو غير معتقد بها. إحنا بنقول على دول والله ما عرفتش أكمل المتابعة، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم حرم عليهم نار الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية للهندوس في الهند، شفت منظر يعني، اللهم اغفر لي تقصيري في الدعاء لإخواني، والله سبحان الله بيحفرون لهم الأخاديد من النار ويجعلوهم هم لهيب هذه النار، شفت رب العزة لا يعذب بالنار إلا الله، وقودها الناس والحجارة يتخذون من إخواننا المسلمين في الهند لا حول ولا قوة إلا بالله تسعيرا لنيريهم ليبدأ بأكثرهم إيمانا فيلهبه فيجعله نارا تأجج كأنه جمرة، الله أكبر، كأنه جمرة يرميها في الأخدود وليشعل الأخدود نار ثم يلقي بالأقل إيمانا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نارهم جنة، لكن نارهم جنة، سبحان ربي العظيم. لعل الله عز وجل قد ذكر وذكر سبحان الله ومر بالصحابة الكرام ما مر بهم من شدة، حتى يجد العبد المؤمن منا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يثبته على الحق، ما يعلمه أن مهما وصل من أنواع التنكيل إلا أن الصحابة الكرام ثبتوا، اللهم ثبت قلوبهم على الحق، اللهم ثبت قلوب إخواننا على الحق، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعل السعير والنار على عدوهم، اللهم أرنا في أعداء الإسلام آية، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، واجعلهم عبرة لكل معتبر يا رب العالمين، اللهم حقق للإسلام كل غاية واحفظ واحفظ دماء المسلمين. والله أنا ما عرفت أكمل، مش قادر أكمل من المناظر، حسبي الله نعم الوكيل اللي بتتعمل. طب ودول بقى الله العظيم لقيت منظر يصنعه الشيعة في السني، ما عرفش الموقع الفيديو ده ببعت لي من أخت سبحان الله يعني بتذكرني بالدعاء لهم، فأنا قلت أنصر الإسلام والمسلمين، يدونه يعني جلد جلد ورا بعضه، يقولوا له علي ولي الله، يقول لهم يعني يمكن واحده فيكم شافته، تقول لهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، يدوا الطريحه اللي بعدها يكرر الشهادة تاني كلما لعله سكت، يعني ممكن يبقى ما بيقولش اللي بيقولوه، لكنه يريد أن يموت وهو آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول له تاني علي ولي الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يكرر الشهادة له أن سعة بأن الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فهو في موقع المضطر، ولكن له في خباب بن الأرط الأسوة الحسنة حين نكلوا به كل الأنواع، كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه، شدوا من شعره من جذور شعره، يلوى عنقه عشان فقرات رقبته تتقطم، ويضجعوه على الفحم الملتهب، ويضع عليه الحجارة. تتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدالك طرفة عين؟ لا، صدق من الصحابة الكرام، مع أن الله عز وجل يسر لهم النطق، فتبقى دهي سبحانه العظيم تيسير من الله عز وجل عندما يكره العبد. تعالي بقى ربنا عافينا وعافيك وما يكتبش علينا وعليك اللي يتقالها بخ بخ، بس تقولك بخ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تتنازل عن ثوابت الدين من غير ما يقولها حاجة. ربنا عافينا رب العالمين، قلعت النقاب ليه أسهددوها؟ هددوها بإيه؟ بإلغاء الوظيفة، بإن هي مش هتتعين، ربنا يصلح حال الجميع ويتم أمره، مش هتتعين في الجامعة، بإن جالها عريس شرط بس مش عايزه هيجيب لها ويجيب لها إيه. أنت أوزيتي في إيه؟ في الله إيه يعني؟ نسأل الله العفو والعافية وقنا الاضطرار والإكراه، تلاقي فلانة رب نسأل الله العفو والعافية مضطرة اضطرار شديد من دين لدين، تقول لك طب ماشي ده هاخد قرض حسن، ده مش قرض حسن يا حبيبتي من الربا، يبقى قرض ربوي. في وجه الاضطرار اصبر شويه على الدين، اصبر شويه على تنظيم نفسك وعلى الفاقه، نسال الله العفو والعافيه. مفيش بيجروا للاضطرار كانما يعني السيف على راسها، خلاص فين فين الاكراه في ذلك؟ تقوم جايبه الدليل ده عشان تفر من الثبات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ان كان الله عز وجل انزل هذه الايه في عمار، لكن حين أسلم أبوه وأمه، حين كان يخرج رأس الكفر أبو جهل إلى الأبطح في حمو رمضاء مكة يعذبه عذابا شديدا، فأتى بالحرب. نسأل الله العفو والعافية، الموتى دي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، كانت وضع الحرب في فرج أمي في قبولها، تكون أول شهيدة في الإسلام، شاف أمه بتموت موتة بشعة، شددوا العذاب على أبوه في الحرب كمان، وضع عليه الصخر المحمر من كتر النار على صدره ويغرقوه علشان بس يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يقول خيرا في اللات والعز. ما تقولش كفار، تقول بس كلمه في حق النبي وشه، كلمه في اللات والعزة حلوه، فلا يستطيع ان يقولها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر، فآذن الله عز وجل في هذا الوضع، ولم يصنعه ياسر ولم تصنعه سمية، ولكن من استطاع أن يترخص بهذه الرخصة فهو عمار، لازم هتبقى فيه راية مرفوعة لا تهبط وإن جازت سقوطها بعض الشيء. الحمد لله، معذور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيجي واحد يتقتل من أجل الدين مع أنه ممكن يبقى مكره، لكن عارفين غلام أصحاب الأخدود كان ممكن يفلسع زي ما يقولوا منها كده ويشيلها لغيره. عارفة الإمام أحمد كان ممكن يبقى مكره وتعذب وقضية يا عم قول مخلوق، بس إيه مخلوق من كلام الله؟ لا، لازم للحق فرض يعز الله عز وجل به الإسلام ويستبسل لرفع الراية ليثبت الحق. أصل لو كنا تجاوزنا فقلنا عند الإكراه يعني حمد بامين بقى يتولى عن الأمر ويتركه بالرخصة، مش هلاقي الحق، هيضيع مع المترخصين، لا يرفع للحق راية، لا تثبت له حج. لا، ربنا هيقيد في كل زمان من يثبت على الحق ليقيم الله عز وجل به الحق، وحوله من يترخصون في ذلك فيسمحهم. بس بقى شوفي انت، من ترخص فنطق بالباطل أو لم يتبع الحق فأخذ بالرخصة، ولا من أقام الله عز وجل به الحق واختاره للثبات فلم يكن إلا خير مجاهد، كلمة حق عند سلطان جائر. طب ما هو ممكن يقول كلمة البطل وخلاص، أصل السلطان الجائر أكرهه، لكن سيظل كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الشهادة، أفضل القول، أفضل القتلة لو قتلوه، سبحان ربي العظيم. ولذلك سبحان ربي العظيم لما ابن طولون استشرى القتل في الناس 300,000، 300,000 قتلهم، ألا من يقول فيك؟ قالوا الزاهد فلان يقول فيك، ده اللي هيقول عليك إنه ظالم. قال له تعال هنا. قيل أبو الحسن الزاهد وقيل سلة بن أشم، أنا بقول زاهد من الزهاد، عالم من العلماء، من العلماء أراد الله عز وجل أن يثبت به الحق. جابوا قربوا وقال له ما تقول فيما قتلت؟ قال يعذبك الله عز وجل بكل قاتل قتلت، تموت ويبعثك الله عز وجل وستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. فجوع أسدا 3 أيام ثم جعله لصلة بن أشم سيب عليه، فظل يلحسه كأنما يطبطب عليه، كأنما يحن عليه، كأنما هو حبيب له، ثم انصرف. الناس كلها يا على الثبات. سبحان ربي العظيم، لازم كده للحق، للحق مثبت عليه، للدين من يجدده، للراية من يرفعها، وإن كان مع الإكراه أن يجوز إن كان قلبه مطمئن بالإيمان أن يأخذ بأضعف الإيمان، أن يأخذ بالتقية، أن يستعين بالله عز وجل على ضعف نفسه فيكن قلبه الإيمان ويظهر خلاف ذلك. فما كانش قليل اللي مر به عمار علشان سبحان الله يأذن الله عز وجل في هذه الرخصة. إذن هي رخصة، بس أنا بقوله وأنا بتكلم عنها من الصحابة كتير قوي اللي ثبتوا لنا فيهم القدوة الحسنة، لنا فيهم القدوة الحسنة. وتعالي بقى يلي بتاخدي سبحان الله رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فتقولي إذا كان في الكفر ربنا رحم وقالوا قلوه بس مطمئنين بالإيمان. يا شيخ اتقي الله، إذا تكلمنا عن التقوى كان لسان حال الضعفاء التقوى، فاتقوا الله ما استطعت، أنا مش عارفة أعمل كذا فاتقوا الله ما استطعت، الحجاب بيخنقني فاتقوا الله ما استطعتكم، جوز هيطلعني عشان حواجبي فاتقوا الله ما استطعتكم، بتخنق وأنا بيجيلي اكتئاب لو ما اتفرجتش على التمثيليات، فاتقوا الله ما استطعتكم. كل حاجة عايزة تخرجي منها من التقوى تقولي فاتقوا الله ما استطعتكم، كل حاجة عايزة تخرجي منها نسأل الله العفو والعافية من الثبات حيال الأزمات وأخذ الدرجات العلى، ما هو الأجر على قدر المشقة سبحان الله، والوقوف على هذه المشقة بين يدي الله عز وجل، تقول إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان حذاري أن تأخذي سقطات العلماء، أن تأخذي نسأل الله العفو والعافية فتات الدين، تبقى أنت هشة ضعيفة لما ربنا عافينا ينفخ فيها الريح ربنا عافينا تطير، مش تتقطم بس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صور تطير. ناس كده نسأل الله العفو والعافية، أين الثبات والرسوخ في الدين؟ اللهم ثبتنا وإياكم وعافينا، وعافينا من الابتلاء الشديد. فيقول الله عز وجل متناولا هذه الموطن من الرحمة، الموطن العظيم، وهو حتى موطن يفصل ما بين الكفر والإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، ليكون هؤلاء المطمئنين بالإيمان صنف، ويكونون آخرون نسأل الله العفو والعافية، وهؤلاء الذين لم يتشرب الإيمان قلوبهم، من كفر بعد إيمانه ولكن شرح بالكفر صدرا. ربنا عافينا عوقف، قيل البعض أنها في عبد الله بن الصرح، لكنه صحابي جليل، يعني سبحان الله افتتن في دينه ثم أعاده الله عز وجل ورده ساعة فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم فكان ممن أهدر دمه، إلا أنه عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شرح الله عز وجل صدره للإيمان مرة ثانية. والله عز وجل يتوب على من تاب، والإسلام والدين يجوب ما قبله. وقد توقفت بفضل الله عز وجل قبل ذلك على أمر سيدنا عبد الله بن الصرح رضي الله عنه وأرضاه، لنوضح نسأل الله العفو والعافية ما يقال على الصحابة الكرام الذين شرح الله عز وجل صدرهم، وإن كان لاحقا وإن كان بعد سقوط، إلا أن ثبت بفضل الله عز وجل وفتح الله عز وجل على يديه الفتوحات. فليس لنا أن نذكر إلا ما ذكر الحمد لله صحيح السنن وكذا صحيح الحديث، وكذلك ما أورده المؤرخون في فضل عبد الله بن الصرح وكذلك فتوحاته. لكن عامة من أكره غفر الله عز وجل له، من شرح بالكفر صدرا لاقى من الله عز وجل ما يستحق، ألا وهو هنا غضب غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وغضب الله أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، من أشد العقوبات التي تذكر في القرآن الكريم. غضب غضب الله يحل بأولئك، كيف يكون يوم الغضب؟ كيف يكون يوم العقوبة؟ خالي كده لما واحدة سبحان الله العظيم، احنا بنقول تقي شر الحليم إذا غضب، صح؟ حليم ما أحلم الله عز وجل عنه، يعني العبد اللي غضب الله عز وجل عليه يوم القيامة عد بكم مواسم مغفرة وما لحقش واحدة فيه، كان بيده كم ذكر، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، سبحان العظيم، أعمال المغفرة، أذكار المغفرة، سبحان العظيم، التوبة بقلبه وكذلك متابعته بالعمل. ده الشخص اللي يجي رب العزة تبارك وتعالى ده هو ربنا يخلينا السوء، يستحق غضب الله استحقاقا كاملا، لأنه مر بمواطن الرحمة فلم ينال منها شيء. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال فأولئك عليهم غضب. طب تعالي كده ربنا عافينا نشوف يعني ايه غضب ربنا ما يواجهن ابدا. سبحان الله، شفت كده للدكتور خالد الراشد في تسونامي، فكان بيقول ايه، من اغضب الرحمن، من اغضب الجبار ليرينا انتقامه. ربنا يقينا السوء، اذا غضب الله عز وجل على قوم ماذا صنع بهم؟ ده منتقم. من أغضب الرحمن حق عليهم غضب الله عز وجل. قاعدين وفي أمان ثانية واحدة بس جزر للبحر لقوا السمك، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني ما فهموش الأخذ، لقوا سمك بتنطط بالميوهات العارية والسياح وغيره، قعدوا يجروا ورا السمكة وتصوروا معاها. سبحان الله، أمن وأمان ومصايف وسياحة في ثانية واحدة، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله عذاب الخزي. سلم يا رب سلم. إيه ده، بصي رب عافينا إياكم في ثواني، والله كان الفيلم ده عندي في سيدي هاية كده، وبص عليه ثواني، الجزس المية عملت مد في ثواني، مد خدت مد وجز سحبتهم كلهم، مد اتغرقتهم سحبتهم كلهم لجوه تاني، خرجوا متفحمين مع غرق الأرض كلها. عارفة يعني ايه غاضب الله عليهم؟ استغفر ربنا، استغفر ربنا، ربنا عافينا، ماذا لو نزل سخط الله او غضبوا على فلانة وعلانة اللي بتعمل وبتعمل، ماذا لو حق فيها لعنة الله وطرد من رحمته؟ قال الله عز وجل غضب الله عليهم. انت عارفة يعني ايه رب العزة تبارك وتعالى يغضب؟ يغضب في الدنيا ينزل كسف من السماء، تطغى عليهم البحار، تخسف بهم الاراضي، ده مالك جل جلال الله. عقوبات بقى ما عادتش عقوبات عادية، ده عقوبات كونية، سبحان ربي عظيم، من رب البرية. سلم يا رب سلم، نعوذ بك من سخطك، لا تتعرضي لغضب الله ولا سخطي وتستهيني تقولي إمام إلا من أكره، ما ربنا عالم، ما غفور رحيم، لا لا لا، ده لها أحكام، سبحان ربي العظيم. الاضطرار ده له حد الاضطرار في أصول الفقه سبحان العظيم، في باب الإكراه، إيه حدود الإكراه، إيه حدود الاضطرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. قال جل في علاه عليهم غضب من الله في الدنيا ويشوفوا عقوبة، ولما يجوا في الآخرة، إذا كانت الدنيا بقى دي في الدنيا، أمال بقى في الآخرة لما تلحق بهم العقوبات، من أول سلم يا رب سلم، يضربون وجوههم وأدبارهم، من أول السكرات، من أول ربنا عافينا ظلمة القبر وما يستعر بصاحبه فيفتح من سموم النار باب، سلم يا رب سلم. تلأ نسأل الله رفع فيه قبره حفرة من حفر جهنم يأتي في عرصات القيامة متكبر عن آيات الله عز وجل وعن الاستجابة لها أمثال الزر يوم القيامة. يأتي فتنهشه كلاليب الصراط، يأتي ولا حسنة في الميزان، يأتي وحوله ظلمة، يأتي والعارق غارق فيه باطن يوم القيامة. ثم سلم يا رب سلم، ولهم عذاب عظيم، خلود، عذاب مقيم، عذاب النار لا يفتر عنهم هم فيه خالدون. ونودوا يا مالك الآية سبحان العظيم لا يفتر عنهم هم فيه مبلسون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ايه ده، سلم يا رب سلم. فإذا قال الله عن أولئك لهم غضب، فخافي من غضب الله عز وجل ولا تتعرضي بالترخص فيما لا رخصة فيه حتى لا يحق علينا هذا العذاب. يقول تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إيه اللي حصل؟ كان الشعراوي كده له كلام جميل قوي، قال أحب غير استحب، استحب زي استجلب حاجة كده متكلفة. فالحب لشيء مظنة الحب، يترجح فيه الحب. أما سبحان الله الشيء اللي استحبوا الحياة الدنيا فهذا لا وجه للاستحباب. يعني أقول فلانة مثلا حقت إلا بالله بتحب القرآن، مقبول حاجة كده ربنا يرزقنا إياكم حاجة تتحب، لكن تقولي إيه استحبت الغناء عن القرآن، استحبت التبرج عن الحياء والستر، وكأن كلمة استحبة تكون في موطن عكس الفعل. حبة هو حاجة ما تتحبش، حاجة زائفة يتكلف صاحبها ليستعملها ليعملها. فيبقى يقول على ذلك بأنهم حبوا الدنيا اللي ما بتتحبش، حبوا الدنيا الغدارة، إذا أينعت نعت، إذا كست أو كست، إذا حلت أو حلت، إذا أقبلت بلت، متاع غرور، يبقى دي تتحب. نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة البلاء. الله سمعت كده فلان قولي إيه عرفت الدنيا وشفتها ده طلعت وحشة قوي، كان يعني ربنا عافينا سبحان بيعطينا ده ابتلاء كذا ناس كده. يعني سمعت كده مقطع لربنا يبارك فيه الدكتور حازم زمان شمان وهو يعني بيقول يعني بعد موت ابنه اللهم صبر قلبهم المبتلين على أن الدنيا طلعت وحشة قوي، هي طول عمرها وحشة بس ربنا عافينا وعافيكم من الكاس ده، عند فراق حبيب، عند جهد بلاء، عند مرض عضال، تحس ان كان فيلم وانتهى. اسال الله العفو والعافيه. وقوع البليه بيحرفك حقيقه الدنيا، اللهم صبر قلبهم وارب امينا والمسلمين وعافينا يا رب، اللهم عافينا والمبتلين، اسالك العفو والعافيه. بصيت لاقي ناس كده يعني كان ايه في ثانيه، نسال الله العافيه، جلطتين فقد صحته، اعوذ بك من السلبي بعد العطاء، بورصه جابته على الارض تحت بقى من غني، نسال الله العفو والعافيه على الارض. يقول لك ده الدنيا دي طلعت وحشه قوي، ربنا يعافينا وقنا شر لعبتها زي ما بيقولوا. فهي وحشة، مين ده اللي يحبها؟ اهي الناس اللي ما بتفهمش، اللي بتتعلق بالزائف غير الدائم، التي لا علم لها عن الحياة وغرورها وطبيعتها، التي لم تقرأ في القرآن، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله الآية، التي لم تقرأ في السنة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وداه وعالم ومتعلم. هو ده بقى اللي هيعرف ايه، هو ده اللي تكلف الحب الحاجة ما بتحبش، ده هو اللي لو عرفها والله على حقيقتها سبحان الله بوصف الله عز وجل لها في سورة الحديد وفي اكثر من سورة، بس انا بحب في سورة الحديد وربنا بيقول اعلموا، اعرفوا بقى، اعلموا عن يقين، كأن تقولي حط الحقيقة دي حقيقة سبحان بيعظم يعني حلقة في ودنك، اعلموا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده هم فهموا غلط، حبوا حاجة مش أهل الحب، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة الحقيقية غير الزائفة. ليه اللي حصل لهم كده؟ أس ربنا ما هدهمش، لو كان هدهم، لو كان بصرهم، كان رزقهم عيني ببصيرة تفهم حقائق الأمور، تنظر الدنيا على أنها ثانية، تنظر إليها على أنها غير باقية، تنظر على الناس اللي يتنافسوها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تنظر إلى ما أحرزه الناس من أشياء إلى أنها عارية مستردة. سبحان الله، والله ما الفخر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. في الحقيقة اللي خلهم يحب الدنيا وما يفهمش حقيقتها إن ربنا ما بصرهمش، إن ربنا ما هداهمش. لو كان هداهم زي ما هم ردوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كان عرفوا حقيقتها. حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك فقال من يشتري هذا؟ فقال يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. قال للدنيا أهوى على الله من هذا عليكم. ما عرفوش لقرآن ولا سنة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يفتري الكذب وقالوا القرآن أعجم يعلم فيه عجمة. طب ما أنت مش هتعرف بقى، ليه مش عارف؟ ربنا عز وجل جابنا بالهادي أهو، هم من أول حاجة عشان كذا. سبحان الله، هم إن الذين لا يؤمنوا بآياتي لا يهديهم الله. ليه؟ لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. طب هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ليه؟ لأن ربنا ما هداهمش، لم يوفقهم لما في الكتاب والسنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الدنيا كده هو سبحان الله أنها جناح بعوضة، يعني سبحان الله، لا ما قالش كده، لو كانت عند الله كجناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. يبقى ما بتساويش جناح بعوضة، نص جناح يعني ولا حتة، ولا ما تساويش أقل من كده تماما. فهم جاهلوا بالدنيا وتقلباتها فاستحبوا الدنيا على الآخرة، إذ أن الله عز وجل لم يقسم لهم بكفرهم بالآيات، بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرين، بالرسل والرسالة سبحان الله والذي أنزل الرسالة والذي بعرز الرسول، الكفر ده ما جعلهمش يهتدوا بالهداية الدلالة، فلم يوفقوا للحق فعميوا عليه. فقال الله عز وجل ليه دول ايه اللي خلاهم ربنا عافينا يقعوا في البل والمسيحة دي؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. كان عندهم مشكلة كبيرة في القلب، كان عندهم أمراض القلب مستعصية، فإذا ذكر الله لا يسارع ذكره ليصل إلى القلب، لا يجدون في آيات الدنيا والكون والأخذ عبرة، لا ينتفض قلوبهم انتفاضة الحي، إسر غير الزمان، إسر الآيات الكونية، إسر نصائح الرسالة والرسل. ربنا يعافينا، همتهم الدنيا فصاروا يخافون فواتها ولا يخافون فوات الآخرة. من الآخر عنده مشكلة في القلب، قلبه قاسي، قلبه منكوس، قلبه عليه غلف، زي ما ربنا قال كده هو. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. عارفين يا جماعة، ربنا عافينا وإياكم، أنا بقفل الباب يبقى مغلق، نسأل الله العفو عافيه، أقفل الباب أسأل الله العفو عافيه وأحط عليه قفل، أم على قلوب أقفالها، أحط وغلف، نسأل الله العفو العافية، أحط مادة يبقى كلا بران على قلوبهم. قلوبنا غلف متغلفة، الحاجة اللي متغلفة بتعرفش توصل لها. أما يقولك بقى شمعوا المحل، يعني جت اللجنة قفلت وشبرشمت وعملت اللي هو التشميعة دي غلط وعملت الطبع ممنوع فتحه، فرب العزة تبارك وتعالى العالم ده قلوبها مطبوع عليها، قلوبها ما بتتفتحش، لا الظلمة اللي فيها بتخرج، الغفله اللي فيها، القسوه اللي فيها، نسال الله العفو والعافيه، رد الحق العمى نسال الله العفو والعافيه، لغاء الامراض القلوب المختلفه، لا بيخرج من القلب السوء ولا بيدخل له الحق، مطبوع عليه، ما فيش تواصل مع النور، مظلم ظلم شديد ولا يجد بصيص نور يدخل له. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عفوا. تدوس تلاقيك واحدة بتشالي وتتهبدي، الحمد لله الذي أضاء قلبك، الحمد لله الذي شرح صدري، الحمد لله عز وجل الذي أزم عنك الغفلة، أزم عنك الفطور، خلى قلبك حي، لقيك فضل عز وجل آية في كل في كل في في في فيما تنظرين، آيات الله عز وجل بتنقذك وتردك إليه. أما التاني ربنا عافينا في تعطيل الحواس زي ما ربنا قال، ولا سمع ولا بصر ولا لسان، احتلال كامل في الدنيا للقلب، انتكاسة للفطرة، فرح وزهو بالخطيئة. ربنا عافينا سكنه الشيطان فصار يلعب به، سلم يا رب سلم، سكنه الداء وخرج منه الذكر الذي هو الدواء. قلوب أعوذ بالله عز وجل مطبوع عليها، لها المرض اللي فيها بيخرج، لا الموت اللي فيها بيخرج، ولا تغذيها مادة حياة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وأذكر أن الطبع أحد الأمراض الشديدة للقلب، وقد تكون المميتة، لأن الله عز وجل ذكره هنا في قلب الكافر فهو قلب ميت. ثم قال الله عز وجل طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، تعطيل للحواس، ما فيش منافذ القلب. ربنا يجعل قبرنا نور، عارفة ظلمة القبر، شد ظلمة القبر، ما فيش طوب، ما فيش مسافة يخش منها نور. بوابات القلب اللي بتيسر على القلب الاتصال بالحق، الانتفاع بالقرآن والسنة مأفولة، يمكن أن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسمعهم لا تتلقى القرآن، هيجي له الهدى منين؟ سمعه بوابة القلب مأفولة، لا بيسمعش الحق، لا تنفعه الموعظة. أبصارهم تبص تلاقي كده الحمد لله بأمين، ربنا رزقك آية كونية، بصيتي على موضع فلاني عينك غرقت بالدموع بسرعة، قلبك اتحرك، تبتي جددت إيمانك، إيه اللي حصل؟ بوابة القلب، البصر بوابة للقلب، تحركت فاستجاب القلب لما يرى، فاستجاب القلب لما يسمع. أما ده همت ولا قلب مستجيب ولا سمع مستجيب ولا بصر مستجيب. فقال الله وأولئك هم الغافلون، نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. دول بقى اللي قلبهم غافل، مستوطنه الشيطان، دول رب العزة تبارك وتعالى لكتب عليهم سوادا في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. غفلة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. سلم يا رب سلم، ضلال، لا يهديهم الله، لا يحصلون هدى. سلم يا رب سلم. فقال أولئك هم الغافلون، ثم قال لا جرم، لا شك في أن هؤلاء الغافلون هم يوم القيامة هم الخاسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لعل الإنسان إذا كان في صفقة فخسرها، قد يبعث الله عز وجل رزقا من حيث لا يحتسب، يوسع عليه مرة أخرى. خسر في العملية الفلانية كرة الدم، ياخد له كده كيسين دم ويفوق. خسرت ربنا عافينا وولاد تانينا عيلين في الحادثة، تحمل تاني وربنا يرزقها. كل حاجة في الدنيا قد تكون أبدية أو تستجد صاحبها، إلا الآخرة مفيش شك إن ده هم خسران، كما وصفه الله عز وجل خسران مبين مبين. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. قال تعالى لا جرم أنهم في الآخرة. ليه يا جماعة قال في الآخرة؟ مع أن في الدنيا كان هم غضب الله عليهم برضو، لأنه في الدنيا النعمة والنقمة مش إشارة أبدا على صلاح العبد. المعيار الحقيقي لرضاء الله عز وجل عن عبده هو الآخرة، فما قالش لا جرم أنهم في الآخرة والأولى. ما أسأل الله مجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لو شفت بيعذب عذاب شديد الدنيا كلها ربنا عافانا بتلطش معاه، هذا لا يدل على غضب الله عز وجل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، يقول لك ربنا عافينا ولا يبتلينا، بتخش من نقرة لدحضرة، ده حصل الله كذبناه ربنا عافينا سقط وعملت حادثة والأرض اتخذت منها، كل ده دنيا. يعني سبحان الله العظيم عادي ممكن يكون بيشدد عليها في الدنيا، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ممكن المرض الفلاني، طب ما انت شفتي الانبياء، سيدنا ايوب حياته كلها كانت شكلها ايه؟ حياته كلها عباره عن ضيق المرض، وقال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هل كان هذا مؤشر عن غضب الله؟ بالعكس، ده ابتلاء رفعه الله عز وجل به. سيدنا يعقوب قصه حياته كلها فقد ابنه وفضل يعيط عليه وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، اخر لقطه خلاص بعد ما كبر ورفع ابويه على العرش سبحان الله. حياته كلها بتصب في هذا الابتلاء الشديد سبحان الله. فإذا كان البلاء شديد بالعبد لا يعني أن الله عز وجل غاضب عليه. ده فلان ربنا رضى عنها قوي، فلوس وعمارات وعيال بتسمع الكلام وزوج ما شاء الله، ولا غسالة الأوتوماتيك بيعمل لها كل حاجة رضا طرد. مين اللي قال إن ده علامة رضا الله عز وجل؟ طب ما أنت بتشوف هو ربنا عافينا، الناس يقول لك، الناس اللي فاهمة غلط يقولك ده عايشين. مين اللي قالك ده عايشين؟ خليهم يعيشوا، يعيشوا اللي يعيشوا 70 سنة يعيشوا ايه؟ وان الدار الاخره لا هي الحيوان. الناس المشي تقولك على الفنانين يا واللي بيرابوا ده، ما في ربنا اللي بيحاربهم دول، ده الناس العاديه بيجي لها سرطان ودول بيبقوا زي عندها 75 سنه وقاعده ترقص لسه، والتانيه 55 سنه تلاقيها فرفرت. انت بتبص على ايه؟ ده مش المعيار تماما. ولذلك رب العزه تبارك وتعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم شافوا إن العطايا في الدنيا هي الحظ، والحقيقة هي مش الحظ خالص. لما حصل اللي حصل فخسفنا به وبداره الأرض، لما حصل فعلا الخسف بقى هم اللي قالوا بقى وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفرح المجرمون. الحمد لله ان احنا ما كناش زي لحسن يخسف بنا معاه، الحمد لله ان ما كتبش علينا الاجرام. طب ما كان المعدل المعايير خير كده، بس مين اللي فهمها؟ الذين اوتوا سبحان الله. الناس دلوقتي تنبهر بالعطايا، لا، اهم حاجه الايه؟ اهم حاجه الاخره، خليها كده تبرطع في الدنيا. ربنا عافينا، زي ما خيركم من طال عمره حسن عمله، شركم برضه من طال عمره وساء عمله. قاعده ربنا عافينا، اسال الله العفو والعافيه، جايبين كده مش عايزه اسمي الاسماء، صور للفنانه فلانه وفلانه، لا حول ولا قوه بالله، عاشت من العمر ارزله، بتجمع سيئات، مش عايزه اذكر اسماء، لا حول ولا قوه بالله، جايبينها شعرها قد كده سائره الشعر وهي في عمر الثمانين حاجه و80، اعوذ بالله أعوذ بالله. أما كده اللي ربنا رزقه عمر مديد في طاعة الله عز وجل. إذن بس أعود فأقول إن مش الدنيا دي مش مقياس خالص خالص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ربنا يعفينا من البلايا. لكن وجود البلايا مش شرط يكون من غضب الله، لا، ده ممكن يبقى من أن الله عز وجل أعد للعبد مكانة عالية فيرزقه الصبر على البلاء فيرفعه لهذه الدرجة التي أراد به. ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. اللهم اجعلنا أهل نعماء شاكرين، ولا تجعلنا أهل بلاء جزعين، اجعلنا عبدا شكورا. فقد يريد الله عز وجل بعبده إكرامه، اللهم اجعلنا من أراد له الإكرام فيلهمه الشكر فيرفعه الله عز وجل بشكره إنه كان عبدا شكورا سبحان الله. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين، مش مقياس خالص في الدنيا. أمال المقياس الحقيقي فين؟ سبحان ربي عظيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم أولئك هم المفلحون، لا جرم أنهم في الآخرة، في الآخرة هم الخاسرون. حين يكون اللهم اجعلنا منهم، حين يكون المؤمنون في الآخرة هم الفائزون. إيه إذن الحظ ما كانش في الدنيا، ده مش معيار. أما الحظ الحقيقي فين؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا وإياكم حظا عظيما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا.